بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: وتنقسم الشروط إلى فئتين، إحداهما شرط فاعلية الفاعل، أي الشيء الذي لا يستطيع الفاعل بدونه أن ينجز عمله، وفي الواقع فهو مكمل لفاعليته، مثل تأثير العلم في أفعال الإنسان الاختيارية. في بحث الأمس انتهينا إلى هذا المبحث، وهو أنه ما هو المراد من المقتضي، وما هو المراد من الشرط. وقلنا بأنه في بعض الأحيان لكي يصدر شيء من شيء، وبعبارة فلسفية لكي يصدر معلول من علة، هذه العلة بمفردها لا تستطيع أن توجد المعلول إلا إذا كانت هناك حالة خاصة ترافق العلة. المعلول لا يمكن أن يصدر من العلة إلا إذا وجدت مع العلة حالة خاصة، كيفية خاصة رافقت العلة، عند ذلك يمكن أن يصدر المعلول من العلة. وضربنا مثال لذلك النار والإحراق، فإن النار هي المفرقة، هي السبب في تحقق الإحراق خارجا، ولكن لكي يتحقق الإحراق من النار، إذا فرضنا أن النار هي المقتضي والسبب هي العلة، وفرضنا أن الإحراق هو المعلول هو المسبب هو الصادر من النار، هنا النار لكي يصدر منها الإحراق تحتاج إلى كيفية خاصة، هذه الكيفية الخاصة أن تكون مع مماسة بمماسة مع ذلك الشيء المختلف. وإلا لو لم يتحقق هذا الوضع الخاص، لو لم تتحقق المماسة، لو لم يتحقق الشرط، لا يمكن للنار التي هي العلة أن تؤثر في إيجاد المعلول خارجا الذي هو الإحراق. فإذا تارة العلة توجد المعلول بلا اشتراط حالة خاصة وكيفية خاصة، قال قائل ومتى ذلك؟ نقول بالنسبة إلى إيجاد المجردات لعالم المادة، هذا بحثه سيأتي إن شاء الله تعالى، أن المجرد عندما يريد أن يوجد المادي لا يحتاج إلى شرط خاص وإلى وضع خاص وإلى كيفية خاصة، بخلافه في العلة المادية التي هي كالنار، فإنها لكي توجد المعلول والمسبب خارجا تحتاج إلى وضع خاص، إلى شرط خاص، إلى كيفية خاصة لكي يتحقق الإحراق في الخارج، كما في مثالنا، فإن الورق ما لم تمات في النار لا يمكن أن يتحقق الإحراق والمعلول في الخارج وهو الإحراق. من هنا يتضح أن العلل المؤثرة في إيجاد شيء تارة تؤثر في إيجاد شيء بلا شرط خاص بلا كيفية خاصة، وهذه نسميها علة، وأخرى لكي تؤثر تحتاج إلى شرط خاص، هذا نسميه مقتضي. فسبب تسمية العلة بالمقتضي أنه ماذا؟ أنه لكي يؤثر يحتاج إلى شرط خاص، وما لم يتحقق ذلك الشرط الخاص لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يؤثر في تحقق المقتضى والمعلول في الخارج، من قبيل الرؤية، الإنسان إذا أراد أن يرى لا بد أن يتحقق ماذا؟ نور، وأما إذا كان هناك ظلام دامس فلا يمكن أن تتحقق الرؤية. إذن البصر قوة الإبصار عند الإنسان إلا لتحقق الرؤية أو مقتضى لتحقق الرؤية. مقتضى لتحقق الرؤية لماذا؟ لأن هذه القوة وهي قوة الإبصار، لكي يتحقق منها إبصار في الخارج لا بد أن يتحقق شرط خاص وأن ترتفع بعض الموانع حتى يتحقق الإبصار في الخارج. طبعا في كل العلل المادية هذا الكلام موجود، لا يختص بالنار أو بالإبصار، كل ما هو في عالم المادة إذا أراد أن يكون علة لشيء آخر يأتي هذا الكلام أنه يحتاج إلى شرط ويحتاج إلى ارتفاع مانعين، بخلافه في العلل المجردة عن المادة التي لا ارتباط لها بالمادة مطلقا، فإنها عندما تريد أن توجد شيئا لا تحتاج إلى شرط خاص أو ارتفاع مانع وذلك. ومن هنا هذه العلل التي في عالم المادة تكون مقتضيات، بخلاف تلك التي هي في عالم المجردات فإنها علل تامة لوجود معلولاتها. بلي هسه إن شاء الله في العلل الجسمانية عندما نأتي نبين أنه لماذا أن الحرارة أو أي علة مادية تحتاج إلى تحقق شرط وارتفاع المانع بحثه سيأتيه كلام في محله. هناك عندما نبحث في أقسام العلل ونبين الفرق بين العلة الجسمانية يعني العلة المادية وبين العلة المجردة. إذا اتضح هذا المطلب يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الشرط هذه الكيفية الخاصة التي لا بد من تحققها لكي يؤثر السبب في وجود شيء آخر في إيجاد شيء آخر، هل له أقسام أو ليس له أقسام؟ ذكروا أن الشروط وهذه الكيفية وهذه الحالة الخاصة تنقسم إلى قسمين، قسم منها شرط في فاعلية الفاعل، يعني الفاعل لكي يفعل يحتاج إلى تحقق هذه الحالة الخاصة، فكأن فاعلية الفاعل ناقصة وهذا الشرط متمم لفاعلية الفاعل، بنحو إذا لم يتحقق هذا الشرط الفاعل لا يستطيع أن يفعل. هذا قسم. وقسم آخر أن فاعلية الفاعل تامة ولكن الذي يريد أن يقبل الأثر لا بد من تحقق شرط خاص فيه، فيرجع إلى ماذا؟ إلى قابلية القابل لا إلى فاعلية الفاعل، فهو متمم لقابلية القابل، لأننا فرضنا أن الفاعل عندما يريد أن يفعل يفعل بماذا؟ في مادة معينة فيجعلها بصورة وهيئة خاصة، فتارة نحتاج إلى الشرط لتتميم فاعلية الفاعل، كما لو فرضنا أن هذا النجار الذي يريد أن يجعل من هذه القطعة من الخشب كرسي أو باب أو سرير يحتاج إلى وسائل، لو إذا لم تتحقق هذه الوسائل فاعلية الفاعل ناقص لا يستطيع أن يؤثر، وإن كانت الإرادة تامة وباقي الشراء تامة. هذه الشروط ترجع إلى فاعلية الفاعل. طبعا مثال عرفي مثاله العلمي سيأتي. في المقابل لو فرضنا أنه هذا الذي كان بيده ماذا؟ لم يكن من الخشب وإنما كان من الفولاذ، هذه الوسائل لا تكفي لأن تؤثر في الخشب، فإذا لا بد أن يكون القابل ماذا؟ له قابلية أن يقبل هذا الأثر، وهذه الشروط ترجع إلى قابلية القابل. حتى مثاله العلمي هذا، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا، الإنسان الذي هو مختار في فعله، إذا أراد أن يفعل شيئا هل يمكن أن يفعل شيئا بلا أن يكون له علم بذلك الشيء؟ هل يمكن أن يصدر من الإنسان فعل اختياري؟ لا تقول أنه في النوم يصدر من الإنسان فعل وهو بلا علمه، لا، الكلام في الفعل الاختياري، في الأفعال غير اختيارية، في الفعل الاختياري هل يمكن أن يفعل الإنسان فعلا بلا أن يتصور ذلك الفعل وبلا أن يصدق بوجود الفائدة في ذلك الفعل حتى يصدر ويقدم على وجود إيجاد ذلك الفعل خارجا؟ إذن علم الإنسان شرط لفاعلية الإنسان في الخارج، وإلا لو لم يتحقق العلم فلا يمكن أن يكون الإنسان فاعلا لفعل معين، وهذه يسمى عندهم بشرط فاعلية الفاعل أو الشرط المتمم لفاعلية الفاعل. في المقابل الشرط الذي يرجع إلى قابلية القابل، هذه النقطة لكي تفاض عليها الصورة الإنسانية أليس لابد أن تصل إلى حد معين حتى تفاض عليها الروح الإنسانية؟ أنتم تعلمون أن النطفة تبقى مدة جنين في بطن الأم ولكنه بعد لم يفض عليها الروح الصورة الإنسانية. إذن يتضح من هذا أن هذه المادة، هذه القطعة من المادة الجامدة لكي يفاض عليها الروح الإنساني تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن تكون في وضع مخصوص، وإلا لا يوجد أي نقص في فاعلية الفاعل، لأن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى ولا نقص في فاعليته ولا يحتاج إلى أي شرط في فاعليته، ولكن القابل لا يستطيع أن يقبل الفيض وأن يقبل الرحمة الإلهية. من قبيل ما ذكرنا بالأمس البذرة، البذرة وهي في الصندوق أو في الدكان أو في العنبار، هذه لا إشكال ولا شبهة أنها ليست فيها صلاحية أن تكون شجرة. متى تكون لها صلاحية أن تكون شجرة؟ هذه البذرة إذا وضعت في أرض صالحة وأعطيت الماء الكافي وأشرق عليها الشمس، عند ذلك تفاض عليها الصورة الشجرية الخاصة، إما التفاح وإما البرتقال وإما أي صورة نوعية منها. فإذن في هذه الشروط النقص ليس في فاعلية الفاعل، وإنما النقص في قابلية القابل. القابل لا يستطيع أن يتقبل هذا الفيض، لا يستطيع أن يتقبل هذه الصورة الجديدة، ولا يستطيع أن يتقبل هذه الرحمة الإلهية. فإذا صار القابل، القابل هي المادة، فإذا صارت المادة بنحو مخصوص عند ذلك تفاض عليها الصورة من فوق من الله سبحانه وتعالى. إذن الشرائط تنقسم إلى قسمين، شرائط ترجع إلى فاعلية الفاعل وشرائط ترجع إلى قابلية القابل. وكل الشرائط بالنسبة إلى العلل المجردات ترجع إلى قابلية القابل. المجردات عندما تريد أن توجد شيئا لا تحتاج إلى شروط فاعليتها لأنها ليست على المادية على المجردة. نعم القابل لكي يقبل منها يحتاج أن يكون ماذا؟ بوضع مخصوص وبحالة خاصة وكيفية خاصة. قال وتنقسم الشروط، أي شروط؟ ذلك الشرط الذي يرتبط بالمقتضي أو يرتبط بالقابل والمادة. وتنقسم الشروط إلى فئتين، إحداهما شرط فاعلية الفاعل، أي الشيء الذي لا يستطيع الفاعل بدونه أن ينجز عمله، يعني لو لم يتحقق هذا الشرط الفاعل ناقص لا يستطيع أن يؤدي عمله، وفي الواقع فهو مكمل لفاعليته أي لفاعلية الفاعل، أي أن الفاعل ناقص وهذا الشرط مكمل لفاعليته، مثل تأثير العلم في أفعال الإنسان الاختيارية، هذا القيد احترازي لا مطلق الأفعال، وإلا هناك أفعال غير اختيارية للإنسان ليس العلم شرطا في وجودها، بخلافه في الأفعال الاختيارية للإنسان فإن العلم شرط في تحققها ووجودها، ولولا العلم لما استطاع أن يكون الإنسان فاعلا مختارا. والأخرى شرط قابلية القابل، أي الشيء الذي لا بد من تحققه في المادة حتى تصبح أي المادة مؤهلة لاستقبال كمال جديد من الفاعل. طب الآن الإنسان يضع أمامه شجرة ثم يبدأ بتلقينها العلم، هل يمكن أن يقبل تقبل الشجرة منه العلم وأن تحفظ منه شيئا؟ طب هذا القصور في فاعلية الفاعل؟ لا، الفاعل الآن يبين هذه المطالب العلمية، ولكن لماذا لا تأخذ الشجرة منه ذلك؟ لماذا لا يأخذ منه الحيوان الأعجم ذلك؟ الإنسان يستطيع أن يأخذ منه ذلك. طب لماذا هذا الإنسان الذي هو في عمر السنة الأولى لماذا لا يستطيع أن يقبل، ولكن الإنسان الذي هو في عمر العشرين يستطيع أن يقبل؟ هذا القصور في فاعلية الفاعل؟ لا، العالم ده يبين المطالب، ولكن القصور في قابلية القابل، هذا الذي يريد أن يقبل هذا الكمال وهذا الفيض وهذه الرحمة لابد أن يكون ضمن شرائط خاصة، وهذا يرجع إلى قابلية القابل. كما في الجنين فإنه لابد أن تتوفر فيه شروط خاصة حتى تنفخ الروح فيه من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن إلى هنا اتضح لنا أنه ما هو المراد من المقتضي، وما هو المراد من الشرط، وما هو المراد من الشرط الذي يرجع إلى فاعلية الفاعل، والشرط الذي يرجع إلى قابلية القابل. العلة المادية والصورية والفاعلية والغائية، تقدم الإشارة إلى هذه الأقسام الأربعة من العلل، وبينا أنه ما هو المراد من الصورية والمادية والغائية والفاعلية. فلهذا الآن فقط نطبق. قال: وهذا تقسيم آخر معروف للعلة، موروث من زمان أرسطو. وهذا تقسيم آخر معروف للعلة، حيث يقسمونها أي العلة على أساس الاستقراء لا على أساس الحصر العقلي. هذه عندما عبر على أساس الاستقراء يعني يمكن لعله بالاستقراء أن نجد هناك ماذا؟ علة خامسة. الآن الكلام ليس مبنيا على الحصر العقلي الدائر بين النفي والإثبات، حتى لا يمكن أن نتصور قسما آخر وراء هذه الأقسام، لأنكم درستم في المنطق أن الأقسام الناتجة من الحصر العقلي الدائر بين النفي والإثبات تلك التي لا يمكن أن يضاف عليها شيء، لأنها دائرة بين النفي والإثبات، والنفي والإثبات لهما شقان لا ثالث لهما، إما هذا وإما لا، إما الوجود أو لا. ثم هذا لا يقسم أيضا تقسيمات عقلية إلى أن نصل إلى أربعة أقسام، ثلاثة أقسام. فلهذا الإخوة يتذكرون، وسيأتي إن شاء الله في البحوث اللاحقة، بأنه نحن نقسم الموجود إما إلى واجب وإما إلى منكر وإما إلى ممتنع، يعني كل مفهوم إما واجب إما منكر وإما ممتنع، وهذا مستفاد من حصرين عقليين، يعني من تقسيمين عقليين، فلا يمكن أن يوجد عندنا قسم رابع. بخلاف هذا التقسيم الرباعي للعلة فإنه مبني على الاستقراء، فلهذا قد يضاف وقد ينقص منه إلى أربعة أقسام. الأولى هي العلة المادية أو العنصر الذي يشكل الأرضية لظهور المعلول وهو باق في ظل المعلول، من قبيل ماذا؟ من قبيل العناصر المكونة للنباتة. أنتم درستم في محله أن العناصر قد تصل إلى 100 عنصر أو تزيد على ذلك، هذه العناصر التي اكتشفوها إلى يومنا هذا، ولعلها تصل إلى 1000 ولعلها تصل إلى أكثر من ذلك. في الطبيعيات القديمة كانوا يتصورون أن العناصر أربعة لا تتجاوز هذه الأربعة، ولكن هذا بحث طبيعي، علماء في هذا اليوم أثبتوا أن العناصر تتجاوز هذا المقدار، ولعلهم بعدهم سيأتون ويثبتون أن هناك عناصر أخرى. هذه العناصر هي المكونة للنبات، فس واحدة من خمسة منها، عشرة منها، مئة منها، ليس المهم عدد، المهم هذه العناصر هي العلل المادية لحصول ولتكون هذا النبات، ولكن بوحدها كافية لتحقق هذا النبات الخاص؟ نقول لا، لا بد من وجود عنصر آخر وهو العلة الصورية. مجموع هذه العناصر لا يعطينا نباتا. هذه العناصر إذا كانت بتركيب خاص تعطينا عنصرا معين، وإلا هل الإنسان مجموعة هذه العناصر؟ لا، الإنسان وهذه العناصر مكونة له، ولكن يوجد بإضافة هذه العناصر صورة جديدة التي هي العلة الصورية. فلهذا قال الثاني، طبعا قال باق في ظنه، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق أن العلة المادية والعلة الصورية أساسا هما المشكلان ماذا؟ للمعلول، لأنهما أمران خارجان عن المعلول، المادة والصورة أجزاء العلة معلول مادي. الثانية هي العلة الصورية، وهي ماذا؟ وهي عبارة عن الصورة والفعلية التي توجد في المادة وتصبح منشأ لظهور آثار جديدة في المادة مثل الصورة النباتية. لكي يتضح المطلب الإخوة يلتفتون جيدا. الآن لو جئنا إلى التفاح، هذه نبات من النباتات، طب لو حللنا أجزاءه العنصرية التي يتكون منها نجد أنه افترضوا يتكون من 5 عناصر، من الأكسجين والهيدروجين والهيليوم، وإلى افترضوا هذه العناصر، هذه العناصر البسيطة التي لا يوجد أبسط منها. ولكن هل التفاح مجموعة هذه العناصر وكفى، أو هذه العناصر يوجد بإضافة عليها شيء جعلها تفاح ولم يجعلها رمان؟ يعني هل هذه المجموعة من العناصر من قبيل هذه المجموعة من العناصر التي تشكل هذا البناء؟ هذا البناء أيضا فيه مجموعة من العناصر والمواد، له باب وله أحجار وله مقدار من الجرف وله سقف وله أرض ونحو ذلك. هل أن النبات مجموعة هذه العناصر وليس إلا، أو مجموعة هذه العناصر المتركبة تركيبا خاصا لها أثر وراء آثار العناصر؟ أي منهم؟ من الواضح أن النبات له أثر وراء الآثار التي تتشكل منها العناصر، فإن عنصر الأكسجين مثلا الداخل في النبات له أثر، عنصر الهيدروجين له أثر، وعناصر أخرى لها آثار. هل أن النبات مجموعة هذه الآثار؟ لا، النبات الخاص الذي هو التفاح أو الرمان هو ماذا؟ هو أثر خاص وراء مجموعة هذه الآثار، وهذا ما نسميه تركيب حقيقي. في مقابل ماذا؟ في مقابل التركيب الاعتباري الذي لا يتحقق وراء الأجزاء إلا ماذا؟ إلا آثار الأجزاء، لا يوجد وراء آثار الأجزاء شيء آخر. من قبيل ماذا؟ من قبيل هذا العسكر المشكل من 100 شخص. الآن افترضوا فرقة مشكلة من 1000 إنسان، جماعة مشكلة من 1000 إنسان. زيد له أثره الخاص وقدرته الخاصة، عمر له قدرته الخاصة، بكر له قدرته الخاصة. افترضوا كل واحد من هؤلاء يستطيع أن يرفع 10 كيلو، ومجموعة 1000 واحد يرفعوا 10,000. هذا التركيب هذا مؤكد أيضا، ولكن هذا التركيب حقيقي لو تركيب اعتباري؟ يقولون له هذا التركيب اعتباري. لماذا؟ لأنه لا يوجد أثر لهذا المركب وراء آثار الأجزاء، بخلافه في المركبات الحقيقية، فإن المركبات الحقيقية تترتب عليها آثار وراء الآثار الموجودة لأجزائها وعناصرها كالإنسان. الإنسان نحن لو حللنا الإنسان الآن كيميائيا نجد أنه مشكل افترضوا من 50 عنصر. هل الإنسان مجموع آثار هذه 50 عنصر، أو أنه شيء وراء هذه الآثار؟ لا إشكال ولا شوف أنه شيء وراء هذه الأثر. ومن هنا قالوا أن هذا البيت مركب اعتباري لا أنه مركب حقيقي. لماذا؟ لأن هذا الباب له أثره، وهذه الأحجار لها أثرها، وهذا الجص له أثره، وهذا الفراش له أثره. مجموعة هذه الآثار نسميه ماذا؟ نسميه البيت. وهذا الأثر الجديد نسميه الصور. هذا الأثر الجديد المترتب الذي هو وراء الأجزاء المكونة للنبات أو للحيوان أو للإنسان، هذا الأثر الجديد منشأه ماذا؟ منشأه الصورة. لهذا عبر قال وهي عبارة عن الصورة والفعلية التي توجد في المادة، وهذه الصورة والفعلية تصبح منشأ لظهور آثار جديدة وراء آثار الأجزاء بهذا القيد، وتصبح منشأ لظهور آثار جديدة فيها مثل الصورة النباتية. هناك عبر ماذا؟ مثل العناصر المكونة للنبات، يعني تلك العناصر الأولية ولكن هنا عبر ماذا؟ مثل الصورة النباتية التي هي أثر وراء آثار الأجزاء. ومن هنا عندما نحن طبعا في هذا الدرس فقد استأثرنا هذا المقدار باعتبار أن المبادئ التصورية لبحوث العلة والمعلول موجود في هذا الدرس. نحن إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة عندما نأتي بعد لا نبين ما هو المراد من العلة الحقيقية أو العلة المعدة، نقول هذا معد أو علة حقيقية، هذا مقتضى أو شرط، هذا عنصر أو صورة، مادة أو صورة ونحن عليه. وهذان القسمان من أقسام العلل الداخلية، وبينا فيما سبق وجه التسمية بالداخلية لأنها هي العناصر المكونة للمعلول لأنها شيء وراء المعلول. هذا المعلول الخارجي وهو هذا النبات المخصوص الرمان أو التفاح، نحن لو حللناه فلسفيا لا علميا، لو حللناه فلسفيا نجد أنه مركب من مادة وهي العناصر ومن صورتين، وإلا هذه لا تخضع للبحث العلمي والتجريبي حتى نستطيع في المختبر أن نقسم هذا النبات إلى صورة وإلى مادة. هاي الفلسفة تقول أن هذا مركب من مادة ومن صورة. طبعا لماذا؟ برهانه سيأتي. الآن فقط نحن في بحث المبادئ التصورية وإلا المبدأ التصديقي لهذه البحوث. ولماذا تقولون أن موجودات عالم المادة مركب من مادة وصورة؟ برهانه سيأتي في الأبحاث لاحقا. الثالثة وهي العلة الفاعلية، اتضح بأنه ما هو المراد من العلة الفاعلية فيما سبق، الذي يعطي هذه العناصر هذه الصورة المقصودة. وإلا المفروض أن هذا الموجود له أثر وراء الأثر الخاصة للعناصر، طب من أعطى هذا الأثر الجديد؟ هو الفاعل. هي العلة الفاعلية أي التي يوجد منها المعلول مثل الذي يوجد الصورة في المادة، بعد تبين ما هو المراد من الصورة. الرابعة وهي العلة الغائية، وهو أن هذا الفاعل لماذا يفعل هذا الفاعل. طبعا هذا بحثه إن شاء الله موكول إلى بحث الغاية، عندما ندخل في أقسام العلل سنبحث بحثا مختصا بالعلة الغائية، وهي أنه هل يمكن أن يصدر فعل بلا أن يكون مغيا بغاية وهدف أو لا يمكن. بحث مهم ومن أهم الأبحاث الفلسفية سيأتي في العلة الغائية. الرابعة هي العلة الغائية، أي ذلك الدافع في الفاعل لإنجاز الفعل. لماذا الفاعل يقوم بهذا الفعل؟ أساساً لماذا يأكل الإنسان؟ لماذا يشرب الإنسان؟ لماذا يصنع الكرسي؟ لماذا يوجد البيت؟ ونحو ذلك. مثل الهدف الذي يأخذه الإنسان بعين الاعتبار لأفعاله الاختيارية، وهو يقوم بأفعاله لغرض ماذا؟ من أجل الوصول إليه، أي إلى ذلك الهدف. ويعتبر هذان القسمان الأخيران من أقسام العلل الخارجية لأنهما أمران منفصلان عن المعلول، خارجان عن المعلول. أن العلة المادية والعلة الصورية مختصتان بالمعلولات المادية، إذن نحن لا نستطيع أن نجد في العلل المجردة في الموجودات المجردة التركيب من المادة والصورة. هذا الذي أشرت إليه وبحثه سيأتي في محله. هذا التقسيم الرباعي إنما يختص بموجودات عالم المادة، لكل موجود ممكن إلا فاعلية وعلى ماذا؟ غائية، لا يستثنى منه موجود من موجودات عالم الإنسان مجردا أو مادة، لا يحتاج إلى فاعل لأنه ممكن ويحتاج إلى غائية. ولكنه هل يجب أن يكون كل موجود له صورة ومادة؟ نقول لا. إذا كان ماديا الموجود فمركب من المادة والصورة بالنحو الذي بينا، أما إذا كان مجردا فلا يحتاج أن يكون مركبا من مادة و مختصتان بالمعلولات المادية المركبة من مادة وصورة. وإطلاق العلة عليهما يعني على ماذا؟ على العلة المادية والصورية لا يخلو من تسامح، ووجه التسامح أيضا بيناه في الأبحاث السابقة، لأن هذه العلة المادية والعلة الصورية ليس شيئا غير المعلول، والإنسان يفهم من العلة والمعلول أن العلة شيء والمعلول ماذا؟ شيء آخر. ولكن هنا العلة المادية والعلة الصورية هل هما شيء غير المعلول؟ لا، أساسا العناصر الأساسية المكونة للمعلول. وبعد لماذا سميناهما بعلة مادية وصورية؟ قلنا لأن كل مركب محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى أجزائه وعناصره المكونة له. إذن المركب محتاج متوقف، والأجزاء محتاج إليها متوقف عليها، فيأتي ضابط العلية والمعلولية فنسميها علة مادية وعلة صورية. وإلا لو كان المراد من العلة يعني الذي هو شيء ومعلوله شيء آخر، بعد لا تنطبق على المادة والصورة علل، لأن هذه هي عين المعلول لا أنها أشياء خارج عن المعلول. وهذا وجه التسامح في تسمية المادة أو الصورة بالعلة المادية والعلة الصورية. يبقى بحث أخير في هذا المطلب، وهو أنه في العلة الفاعلية هناك يوجد تقسيم للعلة الفاعلية. كيف أن الشرط قسمناه إلى قسمين، شرط فاعلية الفاعل وشرط قابلية القابل، أيضا في الفاعل قسم إلى قسمين أساسيين، ما يسمى عندهم بالفاعل الإلهي وما يسمى عندهم بالفاعل الطبيعي. المراد من الفاعل الإلهي هو الذي يوجد الشيء من العدم. طبعا هذا التعبير فيه تسامح، لكنه من ضيق التعبير، لا يوجد عندنا تعبير آخر. يعني لمن في الفاعل الإلهي إذا أراد أن يوجد شيئا لا يشترط أن يكون له ماذا؟ مادة معينة وأجزاء معينة، ثم يعمل على هذه المادة والأجزاء ليعطيها صورة مخصوصة وهيئة مخصوصة، كما في الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يوجد الأشياء هل لا بد من وجود مادة عنده يحاول أن يوجد في هذه المادة صورة وهيئة خاصة؟ وهذا معنى قولهم إيجاد الشيء لا من شيء، يوجد الشيء ولكنه غير مسبوق بأي شيء آخر. وهذا ما يسمى عندهم بالإبداع، أبدعه يعني أوجده من لا شيء أو لا من شيء بتعبير الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أوجده ولكن لا من شيء خاص غير مسبوق بشيء، حتى أن هذا الفاعل يغير ذلك الشيء في صورته بهيئته الخاصة، وهذا يسمى عندهم بالفاعل الإلهي. ونحن عندما نطلق في الفلسفة فاعل مرادنا هذا القسم من الفاعل، أما في علم الطبيعيات عندما نقول فاعل مرادنا الفاعل الطبيعي، يعني الذي يوجد توجد عنده المادة فيغير صورة المادة. لا بد أن يكون الخشب الذي هو المادة موجودا حتى يصنع منه إما السرير وإما الكرسي وإما الباب وإما شيء آخر. أما إذا لم يكن عند النجار خشب هل يستطيع أن يصنع سريرا أو يصنع كرسيا أو أي شيء آخر؟ فإذن في الفاعل الطبيعي لا بد من تحقق المادة. الفاعل ماذا يفعل؟ يغير من أعراض هذه المادة. إذا كانت بصورة ألف يجعلها ماذا؟ بصورة باء. إذا كانت على الهيئة الكذائية يجعلها ماذا؟ على الهيئة الكذائية. وهذا ما يعبر عنه بالفاعل الطبيعي في مقابل الفاعل الإلهي. فلهذا قال ولا بد من التنبيه على أن للعلة الفاعلية اصطلاحين، أحدهما الفاعل الطبيعي الذي يعرف في الطبيعيات، كما درستم أن العلوم على أقسام ثلاثة، العلوم الحقيقية، طبيعيات، رياضيات، إلهيات. في علوم الطبيعيات بأقسامها الثمانية الفاعل عندما نطلق هناك مرادنا يا فاعل الفاعل الطبيعي باسم العلة الفاعلية. مقصود من الفاعل هناك ماذا؟ والمقصود منهم منشأ الحركة والتغير في الأجسام. هذا الجسم كان بصورة مسطحة يجعله ماذا؟ بصورة كروية. كان بصورة مثلثة يجعلها ماذا؟ بصورة مثلثة. أقصى ما يفعله الفاعل الطبيعي يعني الفاعل في عالم المادة هو أنه يغير أعراض الأجسام، هيئات الأجسام، وإلا لابد من توفر الأجسام والمادة خارجان، بخلافه في الفاعل الإلهي عندما يوجد لا يشترط أنه ماذا؟ يوجد الأعراض، بل يوجد الجواهر أيضا لا شيء. والآخر هو الفاعل الإلهي الذي يكون موضع البحث في الإلهيات، يعني موضع البحث في الفلسفة، والمقصود منه ذلك الموجود الذي يوجد المعلول ولكن يوجده من شيء لا يوجده لا من شيء، ويمنحه التحقق وينحصر مصداقه في المجردات. إذن في الفواعل الطبيعية نحن لا يوجد عندنا إيجاد بهذا المعنى، في الفواعل الطبيعية يوجد عندنا حركة وتغيير في الأجسام فقط، لأن العوامل الطبيعية تصبح منشأ الحركات والتغيرات في الأشياء فحسب. لماذا هذا بحث؟ قلت لكم سيأتي إن شاء الله في بحث العلل الجسمانية، لماذا أن العلة الجسمانية لا يمكنها إلا أن تفعل التغيير، لا يوجد لها فعل غير التغيير والحركة، وليس هناك موجود طبيعي. مراد من الطبيعة هنا مادة، يعني وليس هناك موجود مادي يخرج شيئا آخر من العدم إلى الوجود. الموجودات المادية لا تستطيع ذلك. طبعا هذا التعبير قلت لكم فيه تسامح، العدم ليس شيئا حتى يخرج منه الوجود. هل العدم شيء حتى نخرج منه الوجود؟ العدم بطلان محض، لا شيئية، وكيف يمكن إخراج الشيء من اللا شيء؟ فلهذا عبر الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أوجد الأشياء، قال الشخص الذي كان عند الإمام قال أخرجها أو أوجدها من لا شيء، قال لا تقل هكذا، قل أوجدها لا من شيء، لأنه اللا شيء كيف يمكن أن يكون منشأ للشيء؟ أوجدها لا من شيء، مو أوجدها من لا شيء، اللا شيء بطلان محض، هناك محض لا شيئية، وهل يمكن أن تكون اللا شيئية منشأ لوجود شيء؟ فلهذا تعبير الإمام سلام الله عليه هو هذا، أوجدها لا من شيء، يعني ليس مسبوق بالمادة، ليس مسبوق بالأجسام والجسم، بخلاف ماذا؟ بخلاف هذا التعبير، أوجدها من العدم إلى الوجود، يعني أوجدها ماذا؟ من اللا شيء. فلهذا قلت أنه فيه مقدار من التسامح. ومن بين هذا العدد من الفاعل الإلهي، الفواعل الإلهية كثيرة، لأنه خلافا لمذهب المتكلم فإن المجرد غير منحصر في الله سبحانه وتعالى كما هو مذهب الأشعري أو المعتزلي، فإن الأشعري أو المعتزلي يرى أن المجردات منحصرة في الله سبحانه، أو المجرد منحصر في الله، ولكنه الحكيم الإمامي الحكيم الإلهي يثبت أن المجرد أعم من الله سبحانه وتعالى، يعني الممكن إما مجرد وإما مادي، لا الوجود إما مجرد وإما مادي، بحثه سيأتي. ولكن جميع هذه الموجودات المجردة حتى وإن كانت مجردة هي ممكنة، إذن لا استقلال لها في التأثير، الفاعل المستقل في التأثير هو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أسس الحكماء قاعدة فلسفية، لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، التأثير الأول والأخير هو لمن؟ هو لله سبحانه وتعالى، وإذا كان تأثير لغيره فهو بإذن من، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذنه، وأحيي الموتى بإذنه. فإذن إذا كان هناك تأثير في عالم التكوين من غير الله فهو بإذنه سبحانه وتعالى. ونحن إذا قلنا أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لهم تأثير فهو بإذنه، لا أنهم في قبال الله سبحانه وتعالى. هذا المطلب يكون في ذهنكم من أول الفلسفة إلى آخر الفلسفة، اللا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هناك تأثير لغيره من الموجودات، سواء كان الصادر الأول وهو الوجود المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم، أو غيره من الوجودات الأخرى، كلها إنما تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى وإرادته. فلهذا يقول الإمام الثاني عشر أرواحنا له الفداء، يقول إنما قلوبنا أوعية إرادة الله. نحن إذا أردنا شيئا لأن الله يريد شيئا، إنما قلوبنا أوعية إرادة الله. قال: ومن بين هذا العدد من الفاعل الإلهي والموجود يختص الفاعل الذي ليس بحاجة إلى موجد، يختص بمن؟ باسم الفاعل الحق وهو الله سبحانه وتعالى، وينحصر مصداقه بالذات الإلهية المقدسة. والملاحظة التي لا بد أن نشير إليها في خاتمة هذا الدرس هي أن جميع هذه التقسيمات باستثناء التقسيم الأخير، يا تقسيم هذا التقسيم الرباعي الذي ذكرناه الذي كان يبتني على الاستقراء، هي تقسيمات عقلية دائرة ودائرة بين النفي والإيجاب. يعني العلة إما مع الواسطة أو لا، يعني بلا واسطة. العلة إما ذات بديل أو لا، والعلة لا قسم ثاني. ويتم بيانها جميعا بصورة القضية المنفصلة الحقيقية التي تفيد ماذا؟ الحصر الحقيقي كما درستم في المنطق. وأما المقتضي والشرط فإن قلت المقتضي والشرط أيضا يدور بين النفي والإثبات، يقول أساسا هذا التقسيم الذي ذكرناه في المقتضي والشرط ليس تقسيما في قبال تقسيم العلة إلى العلة التامة وإلى العلة الناقصة، هذا تعبير آخر عن العلة التامة والعلة الناقصة. وأما المقتضي والشرط فهما في الواقع قسمان خاصان من العلة الناقصات، ولا ينبغي اعتبار هذا التقسيم تقسيما مستقلا برأسه. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. نحن كان بودنا أنه عندما ننتهي من الدرس إن كان في خلاصة القول بعض المطالب الجديدة أن نشير إلى تلك المطالب الجديدة، وأما إذا لا يوجد فيها مطلب جديد فالإخوة يراجعون. عندما راجعنا في هذه الخلاصة لم نجد شيئا جديدا إلا في العدد 18 في صفحة 18 رقم 18، هناك بين الفرق بين المادة والعلة المادية، بين الصورة والعلة الصورية، وهذا ما لم يبينه في أصل الدرس. نحن أشرنا إليه في أصل الدرس، ولكن المصنف لم يبين هذا المطلب في أصل الدرس، وإنما بينه في خلاصة القول. ومن هنا يتضح بأنه لعله في بعض الأحيان توجد في خلاصة القول مطالب لا توجد في أصل المثل والدرس. العلة المادية في رقم 18، إن العلة المادية والعلة الصورية هما ماذا؟ هما نفس المادة والصورة. لعد الفرق بينهما ماذا؟ يقول الفرق أن هذه المادة إذا نسبت إلى المركب يكون هذا المركب محتاج إلى المادة أو مو محتاج إلى المادة. هذا المركب محتاج إلى أجزائه أو مو محتاج؟ نعم محتاج. المادة أحد أجزائه أو مو أحد أجزائه؟ نعم أحد أجزائه. فالمركب محتاج إلى المادة، فالمادة تكون علة صورية لهذا المركب. وكذلك لو نسبنا المركب إلى ماذا؟ إلى الصورة، علة مادية نسبناه إلى الصورة يكون علة صورية لهذا المركب. فالمادة والصورة إذا نسب كل واحد منهما إلى المركب يكونان علة مادية وعلة صورية، أما إذا نسب أحدهما إلى الآخر فيكون علة ومادة، مو نسب إلى المركب. إذا المادة في قبال هذا الجزء، هذا الجزء الذي هو المادة في هذا الجزء الذي هو الصورة، هذا نسميه مادة وهذا نسميه صورة، بعد لا نعبر علة مادية وعلة صورية. فإذا إذا عبرنا في مكان علة صورية مرادنا نسبة الجزء إلى المركب، وإذا عبرنا مادة أو صورة مرادنا أحد الجزئين في قبال الجزء الآخر. فلا يكون خلط أنه بعض الأحيان نعبر مادة لماذا وبعض الأحيان نعبر علة مادية لماذا. قال: إن العلة المادية والعلة الصورية هما نفس المادة والصورة في المركبات الجسمانية. طب لماذا نسميها علة مادية وعلة صورية؟ قال: فعندما تنسباني أي المادة والصورة إلى المجموع إلى المركب يطلق عليهما اسم العلة المادية أو العلة الصورية، بلحاظ أن كل منهما يعني من المادة والصورة مؤثر في وجود الكل، والكل محتاج إلى الأجزاء. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. بعد ذلك ننتقل إلى الدرس الثاني والثلاثون. الدرس الثاني والثلاثون في البحث في أصل العلية، أهمية أصل العلية. هنا المصنف يريد أن يبين أهمية هذا الأصل، وهو أنه نحن عندما نقول أن كل معلول يحتاج إلى علة، وأن العلة هي السبب في وجود المعلول، فهل أن هذا الأصل مهم في كل العلوم؟ وأساسا لا يمكن أن يتحقق علم بلا أصل علية، أو أن الأمر ليس كذلك؟ في بعض العلوم أصالة العلية نحن نحتاج إليها، أما في البعض الآخر ماذا؟ أصل العلية نحتاج إليه، أما في البعض الآخر لا نحتاج إلى هذا. في هذه المقدمة، في هذا الدرس لا أقل، في مقدمة هذا الدرس نريد أن نثبت أنه لا يمكن أن يتحقق علم، أي علم، أي علم كان طبعا من العلوم الحقيقية، هذا نؤكد، بحث الفلسفة لا يتعرض للعلوم الاعتبارية، لغة ونحو أو أمثال اللغة ليس مجال بحثه في العلوم الحقيقية وفي الفلسفة الإلهية. بحثنا عندما نقول هنا علوم اصطلاحا تطلق العلوم ويراد منها العلوم الحقيقية كما تقدم في أوائل الجزء الأول، نحن نطلق العلوم على العلوم الحقيقية التي هي الرياضيات والطبيعيات والإلهيات بقسميها، يعني الطبيعيات بأقسامها الثمانية والرياضيات بأقسامها الأربعة والإلهيات بقسميها من الأعم والأخاص. هذه الأقسام نسميها بالعلوم الحقيقية، وكل ما ذكرناه من الأحكام من أن لكل علم موضوع، ومن أن العلم ما يبحث عن عوارضه الذاتية ونحو ذلك، هذه أحكام العلوم الحقيقية مو مطلق العلوم. أسعد تعرفون الخلط أنه لماذا في الأصول أو الفقه تقع تلك الإشكالات في موضوع العلم ومسائل العلم. أساسا هذه القواعد هي من أحكام العلوم الحقيقية لا مطلق العلوم، حتى نأتي إلى الأصول ونقول ما هو موضوع العلم، غير الشرط أن يكون موضوع علم الأصول واحدة. نعم، علم من العلوم الحقيقية لكل علم ماذا؟ موضوعه خاص به ويبحث عن عوارضه الذاتية. فتدعنا من تلك المسألة، هنا عندما نعبر عن علوم مرادنا ماذا؟ العلوم الحقيقية. هنا نريد أن نثبت أنه لا يوجد علم من العلوم الحقيقية إلا وهو محتاج إلى هذا الأصل وهو أصل العلية، بل نترقى، لا يمكن إثبات أي قانون سواء كان علميا أو فلسفيا إلا بالاعتماد على أصل العلية. يعني حتى التجربة التي تعطينا قواعد عامة مستخدمة من التجربة مبتنية على أصل علية وقوانين علية. إذا أردنا أن نثبت أن كل حديد يتمدد بالحرارة، أنا محتاج فيه إلى أصل علية. لو لم يتحقق هذا الأصل لا يمكن أن نثبت هذه القاعدة الكلية التي هي مستفادة من الحس والتجربة. ومن هنا تأتي أهمية هذا الأصل، لأنه لولا هذا الأصل لما بقي علم من العلوم، بل لما بقي قانون وقاعدة كلية من القوانين الكلية الدائمية والضرورية حتى العلوم. فكيف نبين؟ سيأتي هذا بيانه، ولكن الآن فقط نريد أن نبين عنوان البحث، يعني لماذا نريد أن ندرس أصل العلية، وهل له أهمية في علم دون آخر أو أهميته في كل العلوم؟ لا يوجد علم إلا وهو محتاج إلى أصل العلية. وهذا الأصل حيث أنه بحثه بحث عقلي لا بحث تجريبي، لأننا ذكرنا أن أصل العلية يعني ذلك الترابط الوجودي، والترابط الوجودي لا يمكن إثباته بالحس والتجربة، إذن يكون بحثه أين؟ في الفلسفة. الإخوة إذا يتذكرون نحن في الجزء الأول في صفحة 118 أشرنا إلى هذا المطلب، في الجزء الأول 118 قلنا أن العلوم جميعا تحتاج إلى الفلسفة، وواحدا من موارد الاحتياج هو أن الفلسفة تثبت أصل العلمية، والعلوم جميعا تحتاج إلى هذا الأصل. الإخوة يراجعون هنا الجزء الأول صفحة 118، بينا أن العلوم جميعا محتاجة إلى الفلسفة، ثم أخذنا باستقصاء موارد الاحتياج، واحدة من موارد الاحتياج ما هي؟ أن العلوم تحتاج إلى أصل العلية وأصل العلية وقوانين العلية وفروع العلية لا تبحث إلا في الفلسفة الإلهية. لماذا؟ لأن العلية والمعلولية من المعقولات الثانية الفلسفية، لا هي من المعقولات الماهوية ولا هي من المعقولات المنطقية. إذن بحثها يكون في الفلسفة، وحيث أن العلوم تحتاج إليها فالعلوم جميعا تحتاج إلى الفلسفة. قال كما ذكرنا في الدرس التاسع أي في الجزء الأول صفحة 118، فإن محور جميع المحاولات العلمية هو ماذا؟ هو كشف علاقات العلية والمعلولية بين الظواهر، يعني العلية والمعلولية الخاصة، وبعبارة أخرى مصاديق العلة والمعلول التجريبي، سواء كان فيزيائي أو كيميائي أو رياضي، يريد أن يستكشف العلاقة الخاصة بين هذه الظاهرة وتلك الظاهرة. ومبدأ العلية بعنوان كونه أصلا عاما وكليا هو مورد استناد جميع العلوم التي تبحث عن ماذا؟ عن أحكام الموضوعات الحقيقية. فنحن لا نبحث عن مطلق الأحكام التي ترتبط بالموضوعات الحقيقية وغير الحقيقية، لا نبحث عن أحكام أي موضوعات، موضوعات العلوم الحقيقية، يعني نبحث في مسائل التي ترتبط بموضوعات العلوم الحقيقية، أحكام يعني تلك المسائل المحمولات. ومن جهة أخرى فإن كلية أي قانون علمي في أي علم من العلوم الحقيقية وقطعيته، مرادنا القطعي يعني اليقيني، كلية تلك القاعدة يعني لا يوجد فيه استثناء، يعني لا يختلف ولا يتخلف. ويأتي بيان ما هو المراد من لا يختلف ولا يتخلف. أساسا لا يوجد فيه استثناء على الإطلاق. نحن عندما نقول أن الحرارة منشأ، أن النار منشأ للحرارة، هذا قانون العلم. أو عندما نقول أن الأربعة زوج، هذا قانون الرياضي، ولا يمكن أن يكون هناك مورد يقول إلا في هذا المورد فإن الأربعة فرد. نحن عندما نقول كل حديد يتمدد بالحرارة، لا يمكن أن نقول إلا في هذا المورد فإنه حديد ولكنه لا يتمدد بالحرارة. ومن جهة أخرى فإن كلية أي قانون علمي وقطعية ذلك القانون متوقفة على القوانين العقلية والفلسفية للعلية. لماذا عبر عن القوانين مع أنه هو قانون واحد؟ قانون العلية كل معلول محتاج إلى علية، إلى العلة. طب لماذا عبر بالقوانين؟ لأنه هناك قوانين فرعية تترتب على قانون العلية. أصل قانون العلية هو أن كل حادث يحتاج إلى سبب، هذا أصل القانون. الفروع المترتبة على قانون العلية أن هناك حتمية وضرورة بين العلة والمعلول، يعني كلما تحققت العلة التامة لا بد من تحقق معلولها، وكلما تحقق المعلول لا بد من تحقق ماذا؟ علته التامة. هذه من القوانين المترتبة على قانون العلية، وهذا ما بيناه استحالة الانفكاك بين العلة والمعلول، وميزنا بين العلة الحقيقية والعلة المعدة. من القوانين المترتبة على قانون العلية وجود السنخية بين العلة والمعلول، يعني النار منشأ للحرارة، لا يمكن أن تكون منشأ للبرودة لأن البرودة ضد الحرارة، فلا بد من فرض سنخية تناسب بين العلة وبين ماذا؟ المعلول. وهذا ما يسمى بقانون السنخية، أو بتعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بقانون التناسب. هذان القانونان وهو قانون الحتمية والضرورة وقانون التناسب من القوانين المتفرعة على قانون العلية العامة، فلهذا عبر قال متوقف على القوانين العقلية والفلسفية للعلية. وبدونها، يعني بدون هذه القوانين العقلية والفلسفية العلية، يتعذر إثبات كل قانون عام وقطعي في أي علم من العلوم. ويعتبر هذا من أهم المجالات، وهناك مجالات أخرى أشرنا إليه في ذلك الدرس، التي تحتاج فيها العلوم إلى الفلسفة. والحمد لله رب العالمين.